عليه. الله عليه. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ألا إلى الله تصير القلوب ألا Thank you. الاخر يعني.